كتاب العلم في البخاري علق المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر. وقد انقطعنا لما يزيد عن شهر بمناسبة شهر رمضان المعظم الذي نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا من بركاته وثمراته وآثاره، وأن يتقبل ما عملناه فيه من عمل، وأن يعيده علينا وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات، ونحن في أتم صحة وإيمان وعافية، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الأحبة في الله، كنا قد وقفنا في كتاب الصلاة عند مبطلات الصلاة، لأن آخر ما تكلمنا عليه سنن الصلاة وما يباح فيها وما يكره، ووقفنا عند مبطلات الصلاة، أي الأشياء التي إذا وجدت أو وجد بعضها فإن الصلاة تبطل، أي أنها لا تصح. فما مبطلات الصلاة؟ مبطلات الصلاة كما هو موضح أمامكم: أولا، ترك ركن أو شرط مع القدرة، ترك ركن أو شرط مع القدرة. نحن قلنا إن أركان الصلاة هي الأشياء التي هي من ماهية الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وشروط الصلاة ما يكون قبلها ويستمر فيها ولا تصح الصلاة إلا به. فذكرنا مثلا من شروط الصلاة الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وذكرنا من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة في الفرض والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود إلى آخره. فمن ترك ركنا من أركان الصلاة مع القدرة عليه بطلت صلاته. مثلا ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، ترك القيام مع القدرة في الفرض، مثلا يصلي الظهر أو العصر وهو قادر على القيام فصلى جالسا فصلاته لا تصح. ما سبب بطلان الصلاة؟ أنه لم يأتي بركن القيام. ترك الركوع، ترك السجود لا تصح، وهكذا. كذلك شروط الصلاة، إذا ترك شرطا من الشروط مع القدرة عليه، مثلا لم يستقبل القبلة وهو قادر على استقبالها، إما باجتهاد أو بتقليد، يسأل من يعرف. ترك الطهارة أو بطلت طهارته، كأن أحدث مثلا في الصلاة بطلت صلاته. ترك ركن ستر العورة، شرط ستر العورة بأن انكشفت عورته في الصلاة، فإن كان هذا الانكشاف شيئا كثيرا في القدر وكثيرا في الوقت بطلت صلاته. يعني مثلا رجل يصلي وهو يصلي حصل انقطاع في سرواله البنطلون يعني، فانكشف جزء من فخذه، جزء كبير من الفخذ لمدة الصلاة كلها، من الركعة الأولى إلى الركعة الرابعة مثلا في صلاة الظهر، فهذا قدر كبير قد انكشف في وقت طويل فتبطل الصلاة بذلك. ما سبب البطلان؟ سبب البطلان أنه ترك شرطا من شروط الصلاة وهو ستر العورة. إذن المبطل الأول من مبطلات الصلاة ترك ركن أو ترك شرط مع القدرة على ذلك. ثانيا، ترك واجب عمدا، ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا. ذكرنا مثلا من واجبات الصلاة كما سبق لنا تسبيحة الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له. فمن ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، تعمد أن لا يسبح في الركوع، تعمد أن لا يسبح في السجود، تعمد أن لا يجلس للتشهد الأول، بطلت صلاته، بخلاف من تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو كما سيأتي إن شاء الله في باب سجود السهو. الثالث، زيادة ركن فعلي عمدا، زيادة ركن فعلي عمدا. أركان الصلاة منها القولي ومنها الفعلي. فالقولي مثلا كقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن قولي. تكبيرة الإحرام قول الله أكبر هذا ركن قولي. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة وهو ركن قولي. فالذي يقرأ الفاتحة أكثر من مرة لا تبطل صلاته وإن كان هذا مكروها، الذي يكرر التشهد لا تبطل صلاته وإن كان هذا مكروها، لكن زيادة ركن فعلي، زيادة ركن فعلي في الصلاة. مثلا ركع مرتين، سجد ثلاث مرات، جلس للتشهد الأول مرة ثم قام ثم جلس، المهم أنه زاد التشهد الأخير، جلس التشهد الأخير مرة فمرة، لأن التشهد الأخير هو الذي ركن من أركان الصلاة. فالذي يزيد ركنا فعليا متعمدا تبطل صلاته. لماذا نقول متعمدا؟ لأنه لو زاده ساهيا فلا شيء عليه، وإنما يسجد للسهو. مثلا رجل ركع ثم رفع من الركوع ثم سجد، لما سجد نسي أنه ركع فقام وركع، الآن هو ركع مرتين، مرة المرة الأولى ومرة الثانية لأنه نسي، فلا شيء عليه، صلاته صحيحة وإنما يسجد للسهو. لكن إذا تعمد أن يزيد ركنا فعليا في الصلاة بطلت صلاته. الرابع من مبطلات الصلاة اللحن المحيل للمعنى عمدا. اللحن يعني اللحن في القراءة، في قراءة القرآن الكريم في الفاتحة، إذا لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى تبطل صلاته، مثل ما سبق، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لو قال مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، كما يقرأ بعض الناس الذين يجهلون الفاتحة، فهذا صلاته باطلة، لأنه لما قال أنعمت عليهم صار هو الذي أنعم عليهم، والذي أنعم عليهم في الحقيقة هو الله عز وجل. ونحن نقرأ صراط الذين أنعمت، تاء الخطاب نخاطب الله عز وجل، لما قال أنعمت هذه تاء المتكلم، فتبطل الصلاة بذلك. كذلك لو تعمد أن يلحن في غير الفاتحة، تعمد أن يقرأ في غير الفاتحة بلحن، مثلا قرأ قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، والقراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء لا يخشون إلا الله عز وجل، لكن هو تعمد أن يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا تبطل صلاته بذلك، لأنه لحن يحيل المعنى، يعني يغير المعنى إذا كان متعمدا. وأما الذي يلحن لحنا في غير الفاتحة، لحنا يحيل المعنى في غير الفاتحة غير متعمد، جاهل ولا يعرف، فهذا تصح صلاته لأنه لم يتعمد اللحن. طيب الخامس من مبطلات الصلاة السلام قبل إتمامها عمدا. السلام قبل إتمامها، السلام هو آخر ركن من أركان الصلاة. قلنا من قبل إن ترتيب الأركان ركن، تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم تقرأ الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع من الركوع وهكذا. فإذا سلمت قبل أن تأتي بركن من الأركان اللي هو قبل السلام، سلمت قبل السجود مثلا، سلمت قبل الركوع، فلأن الصلاة باطلة إذا تعمدت ذلك. وأما إذا سلمت ناسيا، كما يحصل كثيرا، يكون الإنسان في الركعة الثانية مثلا في صلاة رباعية وينسى في التشهد الأول ويسلم، ثم يتذكر بعد السلام أنه بقي عليه ركعتان، فيقوم إذا كان لم يتكلم ولم يطل الفصل ولم يحدث ولم يخرج من المسجد، يعني هناك ضوابط، يقوم ويأتي بالركعتين ثم يسجد للسهو. هنا لم تبطل الصلاة لأنه سلم قبل إتمامها سهوا. وأما إذا سلم قبل إتمامها عمدا فإن هذا قد بطلت صلاته. السادس من المبطلات الكلام ولو سهوا. الكلام في الصلاة يبطلها ولو كان ذلك سهوا، سواء كان الكلام في صلبها أو كان الكلام بعد أن سلم ناسيا أنه في الصلاة، يعني سلم مثلا في الركعة الثانية، سلم في الركعة الثانية ثم بعد أن سلم تذكر فسأل الناس هل سلمت في الركعة الثانية؟ قالوا نعم، فقام ليأتي بالركعتين، نقول لا تصح الصلاة حينئذ لأنك تكلمت، سواء كان الكلام في صلبها أو خارجها لمصلحتها أو لغير مصلحتها، فإن الكلام يبطل الصلاة، الكلام ولو سهوا. كذلك شخص مثلا واقف في الصلاة فسأله رجل سؤالا، الرجل ذهل ونسي أنه يصلي فرد عليه، أو قال له شخص السلام عليكم فقال عليك السلام وهو يصلي ناسيا، فتبطل صلاته بالكلام عمدا أو سهوا، ذاكرا أو ناسيا، عالما أو جاهلا. أيضا من المبطلات القهقهة، اللي هو الضحك بأن يقول قه قه، يعني يخرج حرفين، أو حتى لو لم يخرج حرفين القهقهة الضحك بصوت عال، لأنه مناف للصلاة، تبطل الصلاة بالقهقهة. والتنحنح وهو أن يقول كده كما يفعل بعض الناس أو كثير من الناس، يعرض له شيء في الصلاة إذا كان لحاجة، إذا كان هذا التنحنح لحاجة، كأن كان حصل له انغلاق في صوته أو كحة أو ما إلى ذلك فلا حرج، ولكن إذا كان لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة فبان حرفان بطلت الصلاة. لما يقول كده بان حرفان، حرف الهمزة والحاء أو إحم كده، بعض الناس لا يحتاج إلى ذلك. إذا كان الإمام يقرأ وصوته فيه بحة أو حصل له سعال أو ما إلى ذلك فقال لا حرج عليه في ذلك لأنه يحتاج إلى هذا. ولكن شخص يصلي وليس هناك ما يدعوه إلى التنحنح فقال إحم إحم أو إح إح فبان منه حرفان أو أكثر بطلت صلاته، لأن هذا بمثابة الكلام. وكذلك النفخ، لو قال أف في الصلاة في غير القراءة طبعا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لكن في غير القراءة قال أف، هذان حرفان، فتبطل الصلاة بذلك. وعلى هذا فقس، كلما كان فيه حرفان ولا حاجة إليه فإن الصلاة تبطل بذلك كالكلام. أيضا من مبطلات الصلاة الحركة الكثيرة عرفا، الحركة الكثيرة في الصلاة عرفا بغير ضرورة، انتبه إلى هذه التقييدات. الحركة الكثيرة، ليس كل حركة تبطل الصلاة، ولكن الحركة إذا كانت كثيرة. طب ما ضابط الكثرة؟ هذا سؤال، يعني كيف أقول هذه حركة كثيرة أو قليلة؟ نقول ضابطه العرف، إذا عد في العرف، عرف أوساط الناس، أن هذه حركة كثيرة فإن الصلاة تبطل. وإذا كانت الحركة يسيرة فإن الصلاة ليست باطلة. الحركة الكثيرة وضابط الكثرة أو مرد إلى العرف، وتكون متوالية بغير ضرورة. وأما إذا كانت حركة في الركعة الأولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة وحركة في الرابعة، أربع حركات بينهما فصل ليست متوالية، فإن الصلاة لا تبطل. وكذلك إذا كانت لضرورة، كأن هاجمه عدو في الصلاة، في صلاة الخوف مثلا، أو حية أو عقرب أو ما إلى ذلك فقتله في الصلاة، فكل هذا لا تبطل به الصلاة وإن تحرك حركة كثيرة. ولكن إذا كان يصلي ويعبث حركات متتالية من غير حاجة ومن غير ضرورة وحركات كثيرة عرفا، فإن الصلاة تبطل بذلك. طب نموذج للحركة غير الكثيرة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ فإنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، بنت بنته عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنها وعن أمها، كان يحملها في الصلاة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. هذه حركة، لأنك قائم تحمل البنت، ثم إذا سجدت وضعتها، ثم إذا قمت حملتها مرة أخرى، هذه حركة ولكنها حركة يسيرة. فما كان من مثل هذا الفعل لا إشكال فيه. طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد غمز رجل عائشة رضي الله عنها يتصلي في وهي جالسة أمامه وهو يصلي في حجرتها بالليل، فيغمز رجلها حتى يسجد في موضع رجلها، فهذه الحركة، هذا الغمز لا يبطل الصلاة لأنها حركة يسيرة. ومن هنا أخذ بعض العلماء ما سبق لنا من أن لمس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغمز عائشة رضي الله عنها ويصلي، فهذا اللمس لغير شهوة فلا ينقض الوضوء، لأنه لو نقض وضوءه لبطلت صلاته بذلك. وفي هذا نقاش بين العلماء، وقد سبق لنا أن لمس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضوء. أيضا من مبطلات الصلاة غير ما ذكرناه، هذا المذكور أمامكم يعني بعض المبطلات أو ما يدور كثيرا في مبطلات الصلاة، ولكن هناك أشياء أخرى، منها مثلا فسخ النية، منها الأكل والشرب. الأكل والشرب، أن يأكل الإنسان أو يشرب في الصلاة. مثلا شخص بقي في فمه شيء من بقايا الطعام قبل الصلاة فابتلعه متعمدا وهو يصلي، أو شرب في الصلاة، أو أكل في الصلاة، كل هذا تبطل به الصلاة. أكل وشرب في الصلاة فتبطل صلاته، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولا من الأكل والشرب ونحو ذلك. أيضا من مبطلات الصلاة فسخ النية. ما معنى فسخ النية؟ أو التردد فيه يعني في الفسخ، أو العزم عليه يعني على الفسخ. انتبه، النية شرط لصحة الصلاة كما سبق. احنا قلنا في المرة قبل الماضية إن النية شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنية. فتقول نويت أصلي الظهر مثلا، نويت أصلي العصر، نويت أصلي الوتر وما إلى ذلك، لابد أن تستصحب هذه النية إلى نهاية الصلاة. فإذا كنت في أثناء الصلاة ففسخت النية يعني قطعتها، وانت بتصلي كده وانت واقف من غير اي حركة ولا كلام ولا اي شيء، قلت في قلبك خلاص انا ما بصليش، من غير ما تسلم ولا تكلمت ولا فعلت فعلا، كل اللي حصل عمل قلب، قلت بقلبك بلسان حالك، قلت في قلبك خلاص كده انا قطعت الصلاة. وبعد كده قلت ايه اللي انا بعمله ده، كيف اقول قطعت الصلاة، لا لا انا بصلي واكملت قراءة. نقول لما قلت في قلبك قطعت الصلاة انقطعت الصلاة، الصلاة تبطل بقطعها، بقطع النية اللي هو فسخ النية كما يعبر عنه العلماء، فسخ النية أي قطعه قطعها. وكذلك بالتردد في الفسخ، أفسخ الصلاة أو لا أفسخها، أقطع الصلاة لا أقطع، صار الإنسان مترددا أكمل ولا أخرج من الصلاة، تبطل الصلاة حينئذ، لأنه ليس جازما بالنية، والجزم بالنية شرط لصحة الصلاة. وكذلك العزم على الفسخ، سأفسخ الصلاة سأقطع الصلاة، يقول في نفسه كده سأقطع الصلاة وهو عازم على ذلك، أيضا لا تصح الصلاة بذلك، فتبطل إذا عزم على الفسخ أو تردد فيه أو فسخها بالفعل. أيضا من مبطلات الصلاة بعد فسخ النية التقدم على الإمام. الواجب أن يكون المأموم خلف الإمام، وإن وقف في الصف الذي فيه الإمام وقف عن يمينه إذا كان وحده متأخرا عنه، وإذا كان أكثر من واحد يقفون عن اليمين واليسار أو عن اليمين، كل هذه صفات تصح معها الصلاة، ولا يصح أن يقف على يساره مع خلو يمينه. لكن البحث هنا فيما إذا تقدم المأموم على الإمام. يحصل في بعض المساجد أن يكون مثلا الأدوار المرتفعة لا يشاهدون الإمام، والإمام في مكان متأخر نوعا ما عن من كان في أول الدور الأعلى أو الأسفل، أو حتى كان خارج المسجد في الشارع يتبع الإمام، ربما يتقدم على المحل أو على المكان الذي فيه الإمام. الواجب أن تكون خلف الإمام، وإذا كنت محاذيا له فالصلاة صحيحة أيضا، لكن إذا تقدمت على الإمام لم تصح الصلاة. يبقى تقدم المأموم على الإمام يبطل صلاة المأموم. ومن مبطلات الصلاة أيضا بطلان صلاة الإمام، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. إذا نقول من مبطلات الصلاة تقدم المأموم على الإمام وبطلان صلاة الإمام، هذه أهم مبطلات الصلاة. وهناك أشياء أخرى يفصل فيها العلماء، لكننا أخذنا أهم ما في هذا الباب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، وهو صلاة الجمعة. ولكن قبل أن ندخل على صلاة الجمعة، أمامكم تقسيم جيد لأنواع الصلوات. نقول سؤال: ما أنواع الصلوات باعتبار حكمها؟ هذا سؤال. ما أنواع الصلوات باعتبار حكمها؟ يعني الصلاة صلاة، لكن منها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو سنة، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. فالصلاة تنقسم بهذه الاعتبارات. ما أنواع الصلوات باعتبار حكمها؟ نقول أولا احنا عاملين نقاط أمامكم، هذه النقاط تحتها أمثلة، من الأمثلة تعرف الحكم. يعني مثلا أولا الصلوات الخمس والجمعة، ما حكم الصلوات الخمس وصلاة الجمعة؟ تكتب في هذه النقط فرض عين. يبقى النوع الأول من أنواع الصلوات ما كان فرض عين. فرض عين يعني فرض عين، سبق في أصول الفقه أن فرض العين هو الفرض الواجب الذي أمر الله عز وجل به كل مكلف، يلزم كل مسلم بالغ عاقل أن يفعله، بخلاف فرض الكفاية. المقصود حصول الفعل بغض النظر من الذي سيفعله من المكلفين. يبقى النظر في فرض العين إلى أن كل مكلف يفعل، بخلاف فرض الكفاية المقصود حصول الفعل من بعض المكلفين. فالخطاب لمجموع المكلفين وليس لكل واحد منهم. مثلا صلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه فرض عين، كل مسلم لابد أن يصلي هذه الصلوات. ما ينفعش واحد يقول صلى بعض الناس اليوم الفجر فلا تلزمني صلاة الفجر، هذا باطل. صلاة الفجر تلزم جميع المسلمين. لكن فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة، إذا صلى بعض الناس على الجنازة لا يلزم عموم المسلمين أن يصلوا على الجنازة، إذا صلى بعضهم حصل المقصود. إذن الصلوات الخمس والجمعة حكمها فرض عين. يبقى ست صلوات هي فرض العين، صلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، هذه الست صلوات، ست الصلوات هي حكمها فرض عين. الثاني العيد والجنازة، هذان مثالان. لماذا؟ لفرض الكفاية. صلاة العيد فرض كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن بقية المسلمين، وإذا لم يقم بها من يكفي أثم المسلمون جميعا. فلابد أن يصلي على الجنازة بعض المسلمين، لو صلى واحد كفى ذلك وحصل المطلوب، وإن كانت الكثرة مطلوبة ولكن ليست فرضا على كل مسلم. صلاة العيد إذا صلى 40 من أهل الوجوب، لأن سيأتي في صلاة العيد أنه لابد أن يصلي يشهدها 40، إذا حصلت الكفاية بهم فإن الصلاة تسقط عن بقية المسلمين وتبقى في حق بقية الناس مطلوبة، ولكنها ليست فرض عين على كل مسلم ومسلم، بخلاف الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم ومسلمة، صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم، وأما النساء فلا تجب عليهم الجمعة كما سيأتي إن شاء الله. طيب الثالث من أنواع الصلوات وهي النوافل، السنن. يعني سنن؟ يعني إذا فعلها الإنسان أثيب، وإذا لم يفعلها لم يعاقب. وهي أنواع، منها السنن الرواتب التي تكون مع الصلوات الخمس، راتبة الفجر وراتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، العصر له سنة ولكن ليست راتبة، لكن الرواتب ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 10 ركعات هي الرواتب، مرتبة مؤكدة مرتبطة بهذه الصلوات. لكن 4 قبل الظهر تزود ركعتين وركعتان أيضا بعد الظهر غير الركعتين الرواتب، هذه سنة وليست راتبة. 4 قبل العصر سنة من السنة وليست راتبة. 6 بعد المغرب سنة وليست راتبة. 2 ركعات بين أذان العشاء والإقامة أيضا سنة ولكن ليست راتبة. المقصود أن الرواتب والسنن هذه كلها من السنن وليست من الفرائض، ولكن الرواتب مؤكدة. كذلك صلاة الضحى، كذلك تحية المسجد وقيام الليل وما إلى ذلك، هذه نوافل، هذه سنن ونوافل وليست فريضة، ليست فرض عين ولا فرض كفاية. هذا النوع الثالث من أنواع الصلوات. النوع الرابع الصلاة في وقت النهي، وسيأتي إن شاء الله وقت النهي، وهو حيث ذكرناه الآن ممكن أن نذكره باختصار. وقت النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد شروق الشمس بحوالي 1/4 ساعة. من أذان الفجر إلى هذا الوقت اللي هو بعد الشروق بربع ساعة تقريبا، الصلاة صلاة النوافل محرمة، إلا ما يستثنى من ركعتي الطواف ونحو ذلك مما استثناه العلماء، لكن الصلاة صلاة النوافل في هذا الوقت محرمة إلا صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر. كذلك قبيل الظهر بنحو 10 دقائق اللي هو قبيل الزوال، هذا أيضا وقت من أوقات النهي لا تصح الصلاة فيه، صلاة النافلة يعني. كذلك بعد العصر إلى المغرب، وهما وقتان، يعني بعد العصر إلى قبيل الغروب، ومن قبيل الغروب بنحو 10 دقائق إلى الغروب، هذان وقتان، والوقت الأخير اللي هو قبيل الغروب إلى الغروب 10 دقائق قبل المغرب وقت قصير والنهي فيه أشد. هذا كله من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت نهي لا تصح صلاة النافلة فيه. إذن الصلاة في وقت النهي ما حكمها؟ حكمها أنها محرمة، لا تصح الصلاة في أوقات النهي التي ذكرناها، من طلوع الفجر، مش من صلاة الفجر، لا، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. قيد رمح يعني حوالي ربع ساعة بعد شروق الشمس، وقبيل الظهر بنحو 10 دقائق، ومن صلاة العصر بعد صلاة العصر، مش من دخول وقت العصر، لا، من صلاة العصر، لأنك قبل صلاة العصر لك أن تتنفل ما شئت، لكن إذا صليت العصر فإلى غروب الشمس لا تصلي النوافل. فهذه أنواع الصلاة باعتبار أحكامها. فرض عين مثاله الصلاة الخمس والجمعة، فرض كفاية العيد والجنازة، نوافل الرواتب والضحى وتحية المسجد والتراويح وقيام الليل والوتر وما إلى ذلك. الرابع الصلاة المحرمة وهي النوافل في وقت النهي، وقد ذكرنا أوقات النهي باختصار. طيب نبدأ بفروض الأعيان من الصلوات. فروض الأعيان قلنا نوعان، الصلوات الخمس والجمعة، الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة. نتكلم على صلاة الجمعة، لأن الخمس تكلمنا عليها من قبل، نتكلم الآن على الجمعة، أحكام صلاة الجمعة، وانتبهوا لأهمية ذلك، ومن حسن المصادفة أن اليوم يوم الجمعة، فنتكلم اليوم على أحكام صلاة الجمعة. سأتكلم على أحكام صلاة الجمعة في العناصر التالية: أولا شروط صلاة الجمعة، ثانيا سنن صلاة الجمعة. شروط وسنن، سأتكلم في عنصرين، الشروط والسنن. العنصر الأول الشروط، فيه أيضا تفصيل شروط الصحة وشروط الوجوب. يبقى نتكلم على الشروط والسنن. الشروط تحتها فرعان: شروط صحة صلاة الجمعة وشروط وجوب صلاة الجمعة. يعني ما الشروط التي لا تصح الجمعة إلا بها، وما الشروط التي لا تجب الجمعة إلا بها، لأن الجمعة لا تجب على كل أحد، بخلاف الصلاة الخمس تجب على كل مسلم، كل مسلم بالغ عاقل تجب عليه الصلوات الخمس، لكن كل مسلم بالغ عاقل سنضيف بعض الشروط لتجب الجمعة. فمثلا المرأة لا تجب عليها الجمعة مع أنها تجب عليها الصلوات الخمس، العبد لا تجب عليه الجمعة وتجب عليه الصلوات الخمس، المسافر لا تجب عليه الجمعة وتجب عليه الصلوات الخمس. إذن الصلوات الخمس أخف من الجمعة من حيث الشروط، شروط الوجوب. الصلاة الخمس لابد شروط وجوبها أن يكون مسلما بالغا عاقلا، إذا كان مسلما بالغا عاقلا وجبت عليه الصلاة، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، مسافرا أو مقيما. لكن الجمعة لا، فيها تفصيل ستسمعه إن شاء الله تعالى. شروط صحة صلاة الجمعة: الجمعة لابد لها من شروط حتى تكون صحيحة، كما أن الصلوات الخمس ذكرنا لها شروطا لتصح: طهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، النية، وهكذا. هذه الشروط التي ذكرناها من قبل لصحة الصلوات الخمس هي موجودة معنا في الجمعة، وسنزيد عليها شروطا أخرى. يعني مثلا الوقت، الوقت شرط صحة للصلوات الخمس، ما ينفعش تصلي الصلاة قبل دخول وقتها، وكذلك الجمعة الوقت من شروط صحتها. ستر العورة شرط لصحة الصلوات الخمس ولصحة الجمعة. استقبال القبلة، النية كذلك. يبقى ما ذكرناه من شروط الصلوات الخمس هو أيضا معنا في صلاة الجمعة، لكن تزيد الجمعة شروطا أخرى لتصح. الشرط الأول الوقت. طب ليه أفردنا الوقت مع أنه موجود في الصلوات الخمس؟ نعم أفردناه لأن للجمعة وقتا خاصا لابد أن يعرف. وقت الجمعة، وانتبه لهذا الشرط، فيه خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، يعني من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، يعني إلى دخول وقت العصر، يعني من دخول وقت الظهر إلى دخول وقت العصر. وهنا فائدة مهمة: الظهر غير الجمعة، الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر. انتبه، لأن بعض الناس يقول الجمعة بدل عن صلاة الظهر، والخطبتان قبل الجمعة بدل عن الركعتين في الظهر، يبقى خطبتان وركعتان في الجمعة بمعدل 4 ركعات ظهرا. نقول لا، الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر. نعم الخطبتان بمقام ركعتين، ولكن ليست من الظهر. الجمعة صلاة غير الظهر، مستقلة عن الظهر. طيب وقت الجمعة عند جمهور العلماء هو وقت الظهر، من دخول وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، فلا تصح الجمعة عندهم قبل دخول وقت الظهر، ولا تصح بعد خروج وقت الظهر بدخول وقت العصر. إذا دخل وقت العصر لم تصح الجمعة، هذا مذهب جمهور أهل العلم. الحنابلة انفردوا عن الجمهور في أول الوقت، لكن وافقوهم في آخر الوقت. قالوا نعم، آخر وقت الجمعة هو دخول وقت العصر، فلا تصح صلاة الجمعة بعد دخول وقت العصر، لكن أول الوقت عند الحنابلة أوسع. قالوا أول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، اللي هو وقت صلاة الضحى، بداية وقت صلاة الضحى، اللي هو خروج وقت النهي الذي ذكرناه بعد ارتفاع الشمس، بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني ربع ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس يدخل وقت الجمعة والعيد والضحى، كلها سواء عند الحنابلة. واستدلوا بأحاديث في هذا الباب وأقوال الصحابة كابن مسعود وغيره رضي الله عنهم. وهذه المسألة صار فيها سعة لإخواننا المغتربين الذين يعيشون في أمريكا وفي أوروبا، لأنهم ليس عندهم وقت إجازة لأداء صلاة الجمعة ولا يسمح لهم، ويوم الجمعة في بلاد الغرب يوم عمل، الإجازة يوم الأحد، فلا يستطيعون أن يصلوا في وقت الظهر لوقت الجمعة، لأن هذا الوقت وقت عمل لا يسمح لهم فيه بالخروج. فلما أخبروا بمذهب الحنابلة في هذا الباب صار في الأمر ساعة، وصار يفتي بعض المعاصرين بذلك، لأنهم يصلون جماعات من أول النهار، من أول وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد الشروق بربع ساعة تقريبا إلى العصر، وقت طويل جدا يتسع لأن يصلوا الجمعة في أي وقت شاء، ممكن قبل الذهاب إلى العمل، وهذه صارت رخصة وسعة بحمد الله تعالى. لكن عند جميع العلماء الأفضل، يعني حتى الحنابلة قالوا الأفضل أن يصلي بعد الزوال، يعني في وقت الظهر، ويتجب بوقت الظهر وإن كان تقديمها على الظهر صحيحا عندهم. ولذلك قلنا الوقت وقت صلاة الجمعة أوله من ارتفاع الشمس، يعني قيد رمح بعد الشروق بربع ساعة تقريبا، إلى آخر وقت الظهر، يعني إلى دخول وقت العصر. هذا الشرط الأول من شروط صحة الجمعة، فلا تصح الجمعة قبل هذا الوقت ولا بعد هذا الوقت، لأنه إذا دخل وقت العصر تصلى ظهرا، إذا أذن العصر دخل وقت العصر ولم تصلي الجمعة فإنها تصلى ظهرا. الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة أن يكون الناس الذين سيصلون الجمعة ببلدة مستوطنين، أن يكونوا ببلدة، يعني أهل بلدة مستوطنين فيها. يعني مستوطنين؟ يعني هذه البلد وطن لهم، صارت هذه البلد وطنا لهم. الاستيطان شرط لصحة الجمعة، أي أن الجمعة لا تجب على المسافر، ولا تصح أن يكون أهل الجمعة مسافرين أو مقيمين. إيه ده؟ يعني مقيمين ومسافرين ومستوطنين؟ هذه تقسيمة ثلاثية عند الفقهاء. المستوطن هو الذي اتخذ هذه البلد وطنا له، زي إحنا كده أهل القاهرة، من القاهرة، القاهرة وطن لنا. أهل الصعيد مثلا في أسيوط، أسيوط وطن لهم. أهل الإسكندرية، الإسكندرية وطن لهم. هؤلاء يعني من أهل هذه البلدة استوطنوها. إنما المسافر هو الذي ينتقل من بلدة إلى بلدة، المسافر لا تجب عليه الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر ولا يصلي الجمعة، وحتى في عرفة لم يصلي الجمعة، وإنما صلى ظهرا وعصرا وجمع جمع تقديم، مع أنه كان واقفا بعرفة في يوم الجمعة. إذن المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا يطالب بها. المقيم أيضا وهو الذي أقام في بلدة ولم يستوطنها، أقام أكثر من 4 أيام، إقامة تمنعه من رخص السفر، القصر والجمع والفطر وما إلى ذلك، اللي هي حدها أكثر من 4 أيام. إذا أقمت أكثر من 4 أيام في بلدة فأنت مقيم لكن لست مستوطنا. مثلا شخص ذهب إلى مكة ليعتمر، فأقام في مكة 10 أيام زادت على 4 أيام. هو الآن مقيم في مكة وليس مستوطنا في مكة. ما الفرق؟ أهل مكة مستوطنون فيها، لكن أنا إذا ذهبت إلى العمرة وقعدت 10 أيام في مكة فأنا مقيم بمكة ولست مستوطنا بها. يعني هل هناك فرق في الجمعة؟ نعم، الجمعة تجب على أهل مكة المستوطنين بها، وتجب علي أنا إذا كنت مقيما إذا قام أهل مكة بصلاة الجمعة، يعني تجب علي بغيري وليست بنفسي. لما أقيمت الجمعة في مكة وجبت علي الجمعة، هي تجب على المستوطنين وتجب علي تابعا لهم، إذا أقاموها صليت معهم، لكن لا تجب على المقيم استقلالا. ولذلك المقيم إذا كان في بلدة لا تصلى فيها الجمعة، مثلا سافر إلى بلدة أوروبية، بلدة فيها من بلاد الكفر وليس فيها صلاة الجمعة، وهو مقيم أكثر من 4 أيام، نقول لا تجب عليه الجمعة. ليه؟ لأنه ليس مستوطنا وما فيش أحد في البلدة يصلي الجمعة، فلا تجب عليه الجمعة. حينئذ نقول من شروط صحة الجمعة أن يكون أهل أن يكون الذين يصلون أهل بلد مستوطنين، لا يضعنون، لا يسافرون، لا يرحلون، مقيمون في المكان. إنما أهل الخيام الذين يتتبعون المطر ويتتبعون المياه والأنهار ورعاة الإبل والغنم الذين يتنقلون مثلا، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا أهل بلدة مستوطنين بها. شرط الثالث من شروط صحة الجمعة أن يؤديها 40 من أهل وجوبها. أهل وجوب الجمعة أن يكون الإنسان مسلما عاقلا بالغا ذكرا حرا مستوطنا، هؤلاء أهل وجوب الجمعة. فلا بد أن يوجد 40 من أهل الوجوب بالإمام، يعني 40 منهم الإمام. إذا كان مثلا أهل البلد 30، قرية صغيرة جدا وفيها 30 واحد فقط، فيها 30، فلا تجب عليهم الجمعة. لابد أقل عدد تصح به الجمعة 40 من أهل وجوبها. طب لو كانوا 30 ومعهم 10 نساء أو 10 مسافرين أو 10 مقيمين، لا تصح الجمعة، لأنه لابد أن يكون 40 كلهم من أهل وجوبه. 40 كلهم مسلمون بالغون عاقلون مستوطنون، يعني اتخذوا هذه البلدة وطنا أحرارا وليسوا عبيدا إلى آخره. 40 من أهل وجوبها. أيضا من شروط الجمعة الخطبتان قبلها، فلا تصح الجمعة إلا بعد خطبتين. الخطبتان لو كانت بعد الصلاة فلا تصح الصلاة، لابد أن تكون الخطبتان قبل الصلاة. وللخطبتان شروط سيأتي ذكرها إن شاء الله. هذه شروط صحة الجمعة. ننتقل الآن إلى شروط وجوب الجمعة. على من تجب الجمعة؟ من الذي يجب عليه أن يصلي الجمعة؟ احنا قلنا الجمعة فرض عين. ما الشروط التي إذا وجدت في الإنسان قلنا يجب عليك أن تصلي الجمعة؟ إنما اللي سبق شروط صحة الجمعة، إذا تخلفت لا تصح الجمعة. إذا مثلا لم يكونوا مستوطنين لا تصح منهم الجمعة. إذا كانوا أقل من 40 لا تصح منهم الجمعة. لكن هنا الآن نتكلم عن شروط الوجوب. من الذي تجب عليه الجمعة؟ أولا أن يكون ذكرا. طبعا احنا قلناش مسلم بالغ عاقل، لأن هذه في كل الصلوات، هذه مشتركة بين جميع الصلوات الخمس والجمعة، لكن نذكر الشروط الخاصة بالجمعة الذكورية. فلا تجب الجمعة على المرأة إنما تجب على الذكر. هل تصح من المرأة؟ نعم تصح من المرأة. يعني إذا صلت المرأة الجمعة تصح منها؟ نعم تصح، ولا تطالب بصلاة الظهر، لكن لا تجب عليها الجمعة ولا يكمل بها العدد. لو كنا مثلا 38 وامرأتان، احنا قلنا 40 شرط لصحة الجمعة، لابد أن يكون 40 كلهم ذكورا. إذن الذكورية شرط لصحة الجمعة ولوجوبها، فلا تجب الجمعة على امرأة، فلا تجب الجمعة على امرأة. أيضا من شروط الوجوب الحرية، لا تجب الجمعة إلا على الحر، مسلم بالغ عاقل، هذه مشتركة، ذكر حر. يعني حر؟ يعني ليس عبدا. طب ما كلنا عبيد لله عز وجل. نعم المراد عبد، يعني اللي هو الرقيق الذي له سيد من البشر. العبد لا تجب عليه الجمعة وإن صلىها صحت. احنا لا نتكلم في الصحة، نحن نتكلم في الوجوب. لا تجب الجمعة على العبد وإن صلىها صحت منه. الشرط الثالث الاستيطان، أي أن الجمعة لا تجب على المسافر كما قلنا، ولا تجب على المقيم، لكن تجب على المقيم بغيره. يعني إيه بغيره؟ يعني المقيم الذي أقام في بلدة أكثر من 4 أيام ولم يجعلها وطنا له، إذا قام أهل البلد المستوطنون بها بصلاة الجمعة وهو فيها وجبت عليه الجمعة تبعا لهم. زي ما قلنا كده، نحن مثلا في مكة وصلوا الجمعة واجتمع الناس في مكة من أهل في الحرم من أهل مكة، وجب على كل من في مكة من المقيمين والمستوطنين أن يصلوا الجمعة. المستوطن تجب عليه بنفسه، والمقيم تجب عليه بأن بغيره. يعني إيه بغيره؟ يعني بإقامة المستوطن لها. لما صلى المستوطن الجمعة وجبت على المقيم الذي أقام في البلدة أكثر من 4 أيام ولم يجعلها وطنا له. أكرر، ما الفرق بين المستوطن والمقيم؟ المستوطن جعل البلد وطنا له، أقام فيها وجعلها وطنا له، اتخذها دارا ومستقرا. إنما المقيم ذهب ليتعلم، ذهب ليعتمر، ذهب ليحج، ذهب ليعالج، ذهب يتاجر، يعني لأي شيء أو غرض من الأغراض الدنيوية أو الأخروية، ولم يجعل هذه البلدة وطنا له، وإنما أقام فيها أكثر من 4 أيام. وأما المسافر فهو الذي يتنقل بين البلاد أو أقام إقامة أقل من 4 أيام، فهذا مسافر لا تجب عليه الجمعة. الاستيطان. طيب، صلاة الجمعة أيضا، بعد أن ذكرنا شروط الصحة وشروط الوجوب، نأتي إلى سنن صلاة الجمعة. سننها كثيرة وسنذكر بعضها. أولا، من سنن الجمعة قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة. في صلاة الفجر يوم الجمعة يسن أن يقرأ المصلي الإمام والمنفرد، إذا كان يصلي منفردا مثلا امرأة أو رجل معذور أو ما إلى ذلك، يصلي بسورة السجدة في الركعة الأولى ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، كما يقول الفقهاء ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. من سننها أيضا التبكير إليها، التبكير إلى الجمعة، وهذه سنة مهجورة مع الأسف الشديد. كثير من الناس يذهب إلى الجمعة بعد انتهاء الخطبة الثانية أو في أواخر الخطبة أو بعد صعود الإمام المنبر، فيضيع على نفسه أجرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنك تقربت إلى الله عز وجل بجمل ذبحته وتقربت به إلى الله تعالى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث. فالتبكير إلى الجمعة سنة مهجورة مع الأسف الشديد، وينبغي على الإنسان أن يحرص على ذلك ما استطاع. التبكير متى يكون؟ اختلف العلماء في ذلك، ولكننا نقول التبكير يكون من طلوع الفجر. إذا طلع الفجر اذهب إلى المسجد الذي ستصلي فيه الجمعة واجلس فيه إذا استطعت إلى الجمعة، تكون قد بكرت إليها في أول وقتها وحزت الأجر كاملا إن شاء الله. فتصلي ما كتب الله لك، وتقرأ القرآن، وتذكر الله، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتتقرب إلى الله بما ييسره الله عز وجل لك من صور القربات في هذا اليوم العظيم. التبكير إليها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة في كل وقت، لكنها يتأكد استحبابها في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، لأن أولى الناس به عليه الصلاة والسلام، أكثرهم عليه الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيضا من سنن الجمعة الراتبة البعدية، أن تصلي بعدها أقلها 2 وأكثرها 6 ركعتان أو 4 ركعات أو 6 ركعات. من سنن الجمعة الغسل والتجمل والتطيب، الغسل لها سنة مؤكدة، والتجمل بأن يلبس الإنسان أجمل ثيابه، ويسن أن يلبس البياض ويعتم، يلبس العمامة ويرتدي، يلبس الرداء، يلبس لباسا جميلا نظيفا ويتطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى يعني يتسوك وينظف أسنانه، وأن يمس طيبا إن وجد، فيذهب في ثياب نظيفة بيضاء ناصعة وجميلة، ويتطيب ويتنظف بأن يقص شاربه ويقلم أظافره وينتف إبطه ويحلق عانته، يتنظف ويتطيب لصلاة الجمعة لأنها في موضع اجتماع الناس، فينبغي أن يكون الإنسان نظيفا ذا رائحة طيبة في هذا الجمع، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. مع الأسف الشديد كثير من الناس عنده تفريط في هذا الأمر، عنده تفريط في النظافة والتطيب والتجمل للذهاب إلى الصلوات عموما وللجمعة مع شدة التأكد فيها، فينبغي للإنسان أن يراعي ذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، إلا ما لحقش يقرأها يقرأها الآن أو بعد انتهاء الحلقة عندك إلى صلاة المغرب، طبعا يومها يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من الفجر إلى المغرب وقت ممتد لقراءة سورة الكهف. من لم يقرأها فليقرأها بعد الحلقة إن شاء الله تعالى، ليكون له نور، يضيء له نور ما بين الجمعة إلى الجمعة التي بعدها، وفضل ثلاثة أيام. أيضا من سنن الجمعة الدنو من الإمام، أن تذهب مبكرا وتدنو من الإمام، تجلس في الصف الأول وتكون بجوار الإمام أمام الإمام وتستقبل الإمام، هذه أيضا من سنن صلاة الجمعة أو من سنن يوم الجمعة. ومن سننها أيضا من سنن الجمعة قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، في الركعة الثانية سورة المنافقون، أو في الركعة الأولى سورة سبح، وفي الثانية سورة الغاشية. هذه من سنن الجمعة أيضا. من سنن الجمعة أيضا أن يجلس الإنسان منتظرا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيه فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه، وأرجى هذه الساعات آخر ساعة من الجمعة، تكون قبل المغرب، آخر ساعة قبل المغرب. كي إذا قال قائل الحديث فيه أنه يسأل الله وهو قائم يصلي، كيف تقول وهو قائم يصلي مع أننا في وقت نهي؟ نقول من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذهبت إلى المسجد وأنت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. فإذا ذهب الإنسان إلى المسجد قبل المغرب وجلس في المسجد، أو جلس بعد صلاة العصر إلى المغرب وهذا أفضل، ينتظر صلاة المغرب، فآخر وقت من اليوم قبل المغرب، آخر ساعة قبل المغرب وقت إجابة للدعاء إن شاء الله عز وجل، يرجى فيها إجابة الدعاء، فيلح الإنسان على الله عز وجل في هذا الوقت الفاضل ويدعوه بخير الدنيا والآخرة له ولإخوانه المسلمين. طيب خطبة الجمعة، قلنا أن خطبة الجمعة شرط لصحتها، فلا تصح صلاة الجمعة إلا بعد أن تتقدمها خطبتان. فما أحكام خطبة الجمعة؟ سأتكلم عن أركانها وشروطها وسننها، بقي لنا وقت يسير في الحلقة، فنسأل الله أن يعيننا ويبارك لنا في الوقت. خطبة الجمعة سأتكلم في ثلاثة عناصر: أركانها وشروطها وسننها. أركان خطبة الجمعة: أولا الحمد، يعني حمد الله عز وجل، يعني حمد الله عز وجل، الحمد يعني أن تقول الحمد لله، يجب ولا تصح الخطبة إلا بأن تقول الحمد لله أو إن الحمد لله، المهم أن تذكر لفظ الحمد لله، هذا الركن الأول من أركان الخطبة. الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، والسلام سنة لكن الصلاة هي الركن. الثالث قراءة آية، آية فأكثر لكن أقل شيء آية، أن تقرأ آية في الخطبة، بعض الناس يخطب خطبة كاملة، الخطبتين الأولى والثانية لا يقرأ فيهما آية ولا تصح الخطبة، وحينئذ لا تصح الصلاة أيضا، إذا بطلت الخطبة بطلت الصلاة. قراءة آية ركن من أركان الخطبة، تقرأها في الخطبتين، الخطبة الأولى فيها آية والخطبة الثانية فيها آية، تقرأ آية من القرآن الكريم. الركن الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل، هذا هو المقصود الأعظم من الخطبة، أن تذكر الناس وأن تعظهم وأن توصيهم بتقوى الله تعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فالوصية بتقوى الله تعالى ركن من أركان الخطبة. أيضا من الأركان موالاة الخطبتين مع الصلاة، أن توالي بين الخطبتين، يعني تكون الثانية عقب الأولى، لا تفصل بينهما بفاصل كبير، وإنما فصل يسير بجلسة تسكت فيها سكوتا يسيرا، وألا تفصل بين الخطبتين والصلاة بفصل طويل، وإنما بعد الخطبتين تصلي مباشرة ولذلك استحب أن يكون المنبر قريبا من المحراب لحتى إذا نزل الإمام يصلي مباشرة ولا يفصل بين الخطبة والصلاة. موالاة الخطبتين مع الصلاة أيضا من شروط الخطبة من أركان الخطبة، الجهر بها بحيث يسمع الإمام العدد المعتبر اللي هم 40، أن يجهر الإمام بحيث يسمع 40 من أهل وجوبها. هو مش بيكلم نفسه، هو يكلم الناس، فلابد أن يجهر بحيث يسمعه هؤلاء إلا إذا كان هناك مانع كنوم بعضهم أو حصل ضجيج أو نحو ذلك، لكن أصل أنه يسمع العدد المعتبر. هذه أركان الخطبة. وأما شروطها، فشروط الخطبة أولا النية، أن ينوي الخطيب أنه يخطب الجمعة. ثانيا العدد، أمامكم الآن الشاشة شروط الخطبة، أولا النية، ثانيا العدد يعني يحضرها 40 من أهل وجوبها. فإذا خطب مثلا وكان فيها 10 وعند آخر الخطبة جاء بقية الناس واكتمل العدد 40، نقول لا تصح الخطبة، لابد أن تعيد الخطبة بأركانها مرة أخرى، لأن من شروط صحة الخطبة أن يحضرها 40 من أهل وجوبها. الأركان اللي ذكرناها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية والوصية بتقوى الله تكون في حضور 40 من أهل وجوبها. إذن العدد شرط لصحة الخطبة ولصحة الصلاة صلاة الجمعة، والعدد هو 40 من أهل وجوبها. أيضا من شروط صحة الخطبة الوقت، فلا تصح الخطبة قبل وقت الجمعة، يعني مثلا قبل دخول وقت الجمعة مثلا في وقت النهي قبل طلوع الشمس على القول الذي ذكرناه قول الحنابلة، أو بعد العصر لا تصح. أيضا أيضا من شروط صحة الخطبة أن تكون قبل الصلاة، فإذا كانت بعد الصلاة لم تصح. من شروطها كونها بالعربية، كون الخطبة باللغة العربية، أي إلا إذا عجز الإنسان، إذا كان مثلا في قوم لا يعرفون إلا لغة غير العربية وهو أيضا لا يحسن الكلام بالعربية وعجز عن قراءة الخطبة بالعربية فتصح، لكن من غير ذلك يجب أن تكون الخطبة باللغة العربية إذا كان يقدر الخطيب أن يقرأها باللغة العربية، حتى لو كان الناس لا يفهمون وتترجم لهم في أجهزة تترجم أو يقف مترجم ويترجم لهم، الواجب أن تكون الخطبة باللغة العربية. أيضا من شروط الخطبة كون الخطيب ممن تصح إمامته فيها، وهذه مسألة مهمة. خطيب الجمعة لابد أن يكون ممن يصح أن يؤم في الجمعة، ومن اللي يصح أن يؤم في الجمعة؟ من كان من أهل وجوبها ذكرا. طبعا مسلم بالغ عاقل ذكر مستوطن حر، فالعبد لا يخطب الجمعة ولا يصلي بالناس فيها، والمرأة لا تخطب ولا تصلي بالناس، والمسافر لا يخطب ولا يصلي بالناس، والمقيم غير المستوطن لا يخطب ولا يصلي بالناس. ولذلك طبعا هذا فيه خلاف، ولكن هذا الذي نذكره مذهب الحنابلة، فلا يصح أن يخطب إلا من يصح أن يؤم في الجمعة. في هذه المسألة خلاف كما هو معروف عند أهل العلم. طيب سنن الخطبة، الخطبة لها سنن نذكر بعضها. أولا القيام وأن يكون على منبر، أن يخطب الإنسان قائما، فإن خطب جالسا صحت لكنه ترك السنة، وأن يكون قائما على منبر كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. أيضا من سنن الخطبة الطهارة، الطهارة شرط لصحة صلاة الجمعة لكن في الخطبة سنة، فإن خطب محدثا صحت خطبته وترك السنة. ومن سننها ستر العورة وإن كان واجبا في الصلاة، لكن خطبة يسن فيها ستر العورة. ومن سننها السلام على الناس، إذا خرج الإمام يسلم على الناس، وإذا صعد المنبر يسلم على الناس يقول السلام عليكم. ومن سننها الاعتماد على شيء، يعني أن يعتمد الخطيب على سيف أو قوس أو عصا، يقف على عصا مثلا ويعتمد عليها بيد، وباليد الأخرى يضعها على حرف المنبر أو يرسلها ولا يحرك يديه. نص العلماء على أن الخطيب لا يحرك يديه وإنما يقف مستندا على قوس أو سيف أو عصا. من سنن الخطبة تقصيرها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه. الآن بعض الناس يعكس، يطيل الصلاة يطيل الخطبة ويقصر الصلاة، والفقه والسنة أن تقصر الخطبة وتطيل الصلاة، فالخطبة الطويلة جدا هذه خلاف السنة. أيضا من سنن الخطبة الجلوس إلى فراغ الأذان وبين الخطبتين، يجلس الإمام إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن من الأذان ثم يقوم ويخطب، ثم يجلس بين الخطبتين جلسة يسيرة قدرها بعض العلماء بقدر سورة الإخلاص، لكنها المهم تكون جلسة يسيرة، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية. إذا لم يجلس تصح، ولكن لابد أن يفصل بين الخطبتين بسكوت يعرف به أن هذه الخطبة الثانية، والجلوس هو السنة. أيضا من سننها الدعاء للمسلمين، يدعو لنفسه وللمسلمين وأمة الإسلام. وأيضا من سننها استقبال الناس، أن يستقبل الخطيب الناس، مش يستقبل القبلة، لا يستقبل الناس ويستدبر القبلة. ومن سننها أن يتولى هما من يتولى الصلاة، يعني الذي يخطب هو الذي يصلي، هذه سنة. إن خطب شخص وصلى آخر صحت الصلاة بذلك، ولكن أفضل أن يصلي من يخطب. ومن سننها رفع الصوت بهما حسب الطاقة. لو واحد قال لك من ترس آيل من شوية إن الجهر ركن، نقول الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر ركن، ولكن الجهر بحيث يسمع الجميع ويجهر بحسب الطاقة هذه سنة، وهذا قدر زائد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، صبحكم ومساكم، كما في صحيح مسلم وغيره. ومن سننها أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه، يعني ينظر أمامه، لا ينظر يمنة ولا يسرة حتى لا يظلم أحد إحدى الجهتين، وإنما ينظر أمامه والناس هم الذين ينظرون إليه، يقصد تلقاء وجهه، يعني لا إلى اليمين ولا إلى اليسار. هذه أهم سنن الخطبة، وبقيت أمور نتركها لئلا نطيل. وبهذا نكون قد انتهينا من صلاة الجمعة، ونسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك وهذه الساعة المباركة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويفقهنا في الدين، ويعلمنا التأويل، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم، رب التلاميذ هو الربان ذو الفقه والحكمة والبيان. وفي كتاب العلم في البخاري علق والمعنى بفتح الباري، وثالث من بعد عشرة أتى حسن سؤال واستماع يا فتى.